أهل الكفار أهل الكتاب كبيره كفار مخانو ربي أراجزنا غير إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها أنت دا أزير خلكم شحاني أنت رفنا أهل الكتاب حتصبوا زين شحون تزيئة حاسبكم تتغمولا بلعوا باعتا إلى منا مالذي سلزين شحون تناي أسلام كنت كما لنا طهارة ربوز دخنا إذا تسين ناقل ناي أهل الكتاب ناي كفار كنت كم نخلينا إلا نجاسة اندحر فلتنا مالتيو قن حسبو ألنا مالتيو وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها انت دقى زم أهل الكتاب زم كفار بنجاسة اندحر زي تفلتهم بغتا نجاسة اندحر زي غيرهم ولا مالتيو أبزي ساعات زي كنت كملا نخلي نازا شحن زي أمالتي لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه مغنيات الرسول صلى الله عليه وسلم كمون صحابة ما نوضوا إليهم كامنتاي وسيدهم نراي كاب مزادة مزادة مالت وعاء لحفظ يحفظ بها الماء وتستعمل للسفر مزادة كم أبعدنا مقشادة تقوملو قربة نيشتي قربة ويلقوتا والنبلة قليو كاب قربات تسرحة قليو كم تاي تسرحة كاب قربت بحلفها قرسة بزي زيادة فلتوه مالتي كابو الرسول صلى الله عليه وسلم نوضو إلهم ما يوسيدهم مشركة إذا سبزيا إذا سبيت زيا طيب يا شباب هل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرباناتكي وإذا شحاناتكي طاهرة أو نجسة لهم حيثما لا طوالي كابت ما يوسيدهم انت دا أقن نجاسة خمزة اللواء الراقصنا أقن أبز ساعات زخ أنت كمل لا يبلنا المالتي كمون الرسول صلى الله عليه وسلم ترى حزين كونه كله مس الرسول صلى الله عليه وسلم زنبر الصحابة كابزا مزاد أزياء وضوء جيرون كابزا شحن أزياء مالتي طيب ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب رب سبحانه وتعالى مقبن أهل الكتاب طعام بمعنى الذبائح حروج من أهل الكتاب رب فكير النايو حلال غير النايو نخبره إذا مسألة زي أبعدنا بزوح تباس أول مقدم الحكم لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذا فرد يقول له كيزين ناب ربينا نمرسو مالذي كم قلنا برسول صلى الله عليه وسلم طيب سلازي بريتنا وي بسمعتنا أيكون المالذي سألينا يوم لنا ربي حلال زقبره كن حرمي منه طيب دليلنا حلال مخانو انت له نزب المالتي اب سورة المائدة رب سبحانه وتعالى انت يبن اليوم احل لكم الطيبات كل طيب صبوغ زخوانين مقبي حلال كوين لكم اللهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم كم أول طعام بمعنى الذبائح زحردوا أهل الكتاب طيب يا شباب من هم أهل الكتاب نعم اليهود والنصارى نايزيهم حلال قير لكم من الله رب سبحانه وتعالى سلزا حد سب أنصرنا رب خيد يقول لهم سألينا يوملنا كنحرم يبلنا أبتي إمنت أبتي عقيدة ببيننا هنا لكن ربي استثناء قيرو نزوم أهل الكتاب نا يهود نا نصارى طرح لحردوا فقد قيروا وطعامكم حل لهم كم هون اتي مقبناتكم دما نعاتهم حلاليو إلنا إذا آزيا تأكل كم تشيخ ألباني زبلو زنبرة رحمه الله صاحب الحق يكفي إيش دليل دليل واحد ما لوتي حتى دليل تأخذ يعني. وصاحب الهوى لا يكفي ألف دليل شع دليل أغرب قال له غمان بسمعته سنة زخير إذا سبزي أعقبني شع دليل كمان أغرب قال له مش بقرآن نأمننا نبن تقرآن زبلو كن أمن له ألنا بعلنا كنت أواويو يبنان إذا ما لدن ماني ناي مسلمين سقا نقدر ما لدن يكون تقدام منت كن سرعوز لنا ناي مسلمين سقا ناي موحد مسلم إذا لعلو كله سرعوز لك مالتي كان فقود كن فقود ناي أهل الكتاب فقود طيب قال يوم تايب لغا سلسة سلاسي ناول خلوه سي فقود يخنبن شرك ده يكون نزي يبلغه عم بعد. طبعاً سلسة سلاسي اليوم إذا غاني لومي أبي زين يكون نزلوا زلوزي أبي زين الرسول صلى الله عليه وسلم يلومون ورب سبحانه وتعالى القرآن ذكره إذا سلسة سلاسي خمزولو ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انتهوا خيرا لكم اليوم يعني قدو فوزا سلسة سلاسي سلسة سلاسي وإدما ثالث ثلاثة تبلو زلهم قدف وايلو مزو كله نافلتهم كله قد اتيز حاردو سقا حلال قير لكم على اللقيلو اب سورة المائدة رب تغيسول اذا سورة زي اخاني كابتي اخر سور زوردتنا برسول صلى الله عليه وسلم فعائشة رضي الله عنها انتايلا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها اذا سورة زي كابتن آخر نايمترش لازور دانا برسول الله صلى الله عليه وسلم سور كابتن يا سلازي اتي أبو زرخبكم حلال حلال يبلو أبزا سورة زي أزرخبكم حرام دم حرام يبلو أي تنسخن مالتي أي تدمسسن ناي كدم حجم تزخون آية متكأتان تزولو نعم زي حكم زي تتكيو بخالق فرد تتكيو مبنى مالتي سلازي اتي آيات شمرت بديت ذكر أي تبلغ زبل زي خاص بالكفار المشركين مالتي أما خابزي وزع زبلو بفل لاي مالتي حكمي فولي ذهبهم رب سبحانه وتعالى أهل الكتاب وأهل الكتاب نابانا زقروا بيوم مالتي هناتو كتاب وريدوهم كنت مشركين يكونون عباد النار اللو مجوس عباد الأصنام عباد القبور زياتهم مشركين نعم كفار قريش مشركين إذا سلزخونا ربي سبحانه وتعالى نزوم أهل الكتاب اليهود والنصارى فليا بلوهم أبزانا يسقات ملكة مالتي سلزي يهودي ونصراني زحاردو حرد حلالي لكن تي أولوية الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة بزحوا بلعوز نبرو سقا نايما ناي مسلمين ناي أهل التوحيد كابزا حليفو قن سقا غستان سقا يهود سقا نصارى أي فكا دينيو اندابل كان أنصار ناي سورة المائدة تقيدا لها أنصار ناي زآزي أتقيدا لها قدف رب سبحانه وتعالى حللوه وقابكونا بعلغا أي تحرمو مس ربي تتصارر لها مس ربي تباس لها مالتي والعياذ بالله سلازي أبعدنا بزحم السحاب ترأيون حجون له إزينا قرزقن تأخون له مالتي بدليل كنكدو ألنا بمرتعو أنا خازا دليل زياء تغيسلكم له سلازي بدليل كنكيد يقبها بسمعتنا كنكيد يبلنا مالتي وإن شاء الله دماء أبزمت بزيادة بكتاب الطعام ناي مقبز ملكات حلال والحرام إذن ما بسفحوا إن شاء الله كن وسطو هنا حجي انتهى الزاربة ناساني حمالتي انتدأ شاحاني ناي كفار رخيب ناس بوخن بلع نخل دوم حدا بوخن ست نخل دوم كلتا كم قول بوقر ناخل وضوخن قبر نخل دوم فعلا نجاسا دحر زي بلوز شحاون توم كنتو كمالو نخل هنا مغنياتوتي أصل انتهيو حلال مخانو مالتي ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب ناي أهل الكتاب رب سبحانه وتعالى تي زحر دو حرون سقا حلال قيرلنا يو قلنا كل يوم تراي ناي مشركين ناي كفار كلهم هيكون ناي يهود و ها شباب نصارى ناي كل يوم زيوم تراح مالتي وقد وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم سلازي باتش عاون تقرون قدموا لنا مالتي طوالي زي مقبزي مالتي سقاناتهم لكن يهود والنصارى تراح قهون لهم كما دعا غلام يهود كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها هذا الحديث رواه أحمد أخرجه أحمد وصححه الألباني في الإرواء الإرواء يعني الإرواء الغليل مجلد قصر حدا سبعا حدا قال سبعا حدا الشيخ الباني الإرواء الغليل بالكتاب صحيح يؤلو غبون الإمام أحمد صحيح ولو طيب سلازي الرسول صلى الله عليه وسلم تصوي عمالتي حدا يهودي والعصويعون على خبز شعير سقم كتشان زيان خبل عوا عدمون أبتوا أن تسقم كتشا هما بزوحات رخبات هاي نبرون بزيان مس عدمهم لا أي بلون أول يهود مخانو تعدي مكا تخيل مخانك الرسول صلى الله عليه وسلم نسقى يهودي أي مس أكاني قزكا يا غير إني أي بلون حانتزيا كلا أين قر غلام نيشتي دمان برضو نيشتي لون أين عقوان سالس أين قر دما خبز كتشا مالتي سقم كتشا برضو نزيعون أين عقوان حراي لون ماتيوم مالتي وكذلك انتهي مالتي وإهالة سنخة فأكل زين ترقما نحزن وإهالة سنخة إهالة الدهن مالت الدهن الذي يؤتدم به كالزيت يعني نسبح نسرح إلا نتكمل لهم كم بعد زيتي إذي إهالة يحفظ وين نسبح بعد زيتي مالت إذي أتوم مما قرتي هنا ويدماني زيتي غيركا نتي أستاي تحفوسو مالتي زيتي غيركا تحفوسو نزي صبحي سنخاتين كتا مالتي كذلك زي السنخة يعني مباشرة صبحي سريحهم وكذلك أبرز زيا صبح زيا دماني انتي قرم مالتيو إيدام قرم مالت زيتن كم أول أبشحان قرو ذهبوا مالتيو صبحي ويد ما كم صبح زي مثل قد صبح زي كونسي ما يزلو مالتي ما يزتحوسو زيتي أبوتي وتي خبز بدحرزي الرسول صلى الله عليه وسلم بلي عمو قداموت كل جيزي كم زي أم قرم زبالعون يرم كتشا مالتي مزعو قيزي رحمك الله عند حر رخيبهم مالتي زيتي ماي حويسهم كم سبحي يتقاملون يرم يتقتشا مالتي فأكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم دحرزي كابأ بليعهم مالتي سلازي لما عنتي ساعتها خلال الله بزيات خلنا إن شاء الله بزعبة شحونتي ناي كفار كما يو كنت كملوا نخيل دينا اي نخيل وسيدنا مالتيو جزاكم الله خيرا اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.